قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم، اسمه إسرائيل طبعا، من رواة الحديث المشهورين كتار جدا. ده اسم نبي، مش إسرائيل، ده اسم نبي. سيدنا يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل، فيجوز حد يسمي إسرائيل طبعا، من المستحبات انه يسموا اسماء الأنبياء، الأسماء المستحبة اسماء الأنبياء، فيسموا يعني إبراهيم وموسى وعيسى. ما دلوقتي عشان التخلف بس. يقول اسمك ايه؟ محمد. يعني مسلم ولا ده له احراس طبعا العالم هيس. انا اقول اسرائيل بقى هيحتار بقى. انا بقول لك عشان التخلف اللي موجود، التخلف العلمي. لكن لم يزل، انت لو دورت في كتب الحديث حتى في باب من اسمه اسرائيل ومن تلاقي كتير جدا اسرائيل واسحاق. ده طبعا واحد من ائمه المسلمين اسحاق بن راهويه. سيره ايه؟ سيره مين؟ سيره ابن اسحاق، مش كده؟ فالاسماء دي ما عادي جدا على المسلمين، كمان عندهم علم يعرفوا ان احنا اتباع اسرائيل الحقيقيين. يعني مين الاسرائيليين؟ مش اسرائيل الاسرائيل يعني، نحن اتباع سيدنا يعقوب عليه السلام، مش اليهود. يهود اليوم اعداء اسرائيل عليه السلام، مش اسرائيل دوله اسرائيل الله يخرب بيتها ويقضي عليها. ممكن يمسكوها يطعوها لك، واحنا اتباع اسرائيل حقيقيين، اتباع اسرائيل عليه السلام، اعداء دوله اسرائيل المعاصره قصمها الله. ماشي ماشي، دي بره الشرح، بس الشيخ هو اللي عمل الموضوع ده. قال العيني: قوله سيد، السيد الرئيس، السيد هو الرئيس وجمعه سادة، وهو من السؤدد وهو الشرف، وقد يهمز السؤدد وتضم وقد يهمز، هي السودد يعني على السؤدد لما تهمز، لما تنشأ السودد لما تبقى ايه؟ السودد. قد سادهم سودا وسوددا وسيادة وسيدودة، واستادهم كسادهم وسوده هو. ويجوز للمخلوق أن يكون سيدا، ده الحديث ده دليل على جواز أن يسمى العبد سيدا، سيادة نسبية بالنسبة إلى غيره من الناس، شرف عليهم، شريف عليهم، له منزلة عليهم. فأما السيادة الكاملة فهي لله عز وجل بمعنى الربوبية، فالسيد الرب، والسيد الآمر الناهي المشرع. أما البشر فسيسود بعضهم أو يسيد بعضهم على بعض، ويسود بعضهم على بعض بما بأعمالهم أو صفاتهم. نعم، يمكن أن يقال السيد فلان طالما كان هناك قرينة تدل على معنى الشرف على غيره. ذكر الزبيدي في كتاب طبقات النحويين أن أبا محمد الأعرابي قال إبراهيم بن الحجاج الثائر بأشبيلية: بالله عليك أيها الأمير، ما سيدتك العرب إلا بحقك. يقولها بالياء، فلما أنكر عليه قال: السواد السقام، وأصر على الصواب على أن الصواب معه. وما لأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم، يعني يقول سوده أو سيده. وقيل الشقاق السيد من السواد، أي الذي يلي السواد العظيم من الناس. المسيح سيد قطعا، والسيد والسيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب نرجو عدم المقاطعة واكتبوها، لأن الإخوة بتبقى سرحانة في الأسئلة الجانبية، لأن أدينا جاوبت على السؤال هو السيد من أسماء الله، والراجل بيسأل تاني السيد من أسماء الله. نعم، ولكن السيادة زي السميع من أسماء الله، وربنا قال عن الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. ومش العبرة بالألف واللام، فلو قلت هذا الأصم وهذا السميع يبقى أنت كده شبهته بالله. لا، هذا البصير وهذا الأعمى أمر معتاد، يعرف بالألف واللام. أما معنى السيادة في حق الله فهو بمعنى الربوبية وحق التشريع الذي هو فوق الناس، فوق العالم منزلة وشرع يعني وقدرة. ولعل الله استعمل لعل بمعنى استعمال عسى لاشتراكهما في فئتين عظيمتين، وصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين كانوا يومئذ فرقتين: فرقة مع الحسن رضي الله عنه، وفرقة مع معاوية. وهذه معجزة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر. قال القسطلاني: فيه إشارة إلى أن الصلح مندوب إليه، وده أول حاجة يعني في باب الصلح. قال ابن حجر وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا، وكذلك ترجم بنحوه في كتاب الفتن، وسيأتي شرحه مستوفا هنا. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما، لم يظهر لي مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة، إلا أن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم، إن إلا أنه كان يريد أنه أي الحسن رضي الله عنه كان حريصا على امتثال أمر الله، وقد أمر بالإصلاح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن. إن الحسن رضي الله عنه كان حريصا على امتثال أمر الله. لا، ده هو ده مقصوده كده، هو أمر الله عز وجل بالإصلاح، فالسعي في الإصلاح بين أهل العدل وأهل ومن خرج على الإمام العادل وبين كل طائفتين من المسلمين أمر مشروع مأمور به. قال العيني: وأصل القضية أن علي بن أبي طالب لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان، يعني يوم 17 رمضان من سنة 40 من الهجرة، قاله ابن الجوزي. قال ابن الهيثم: ضربه في ليلة 27 من رمضان، يبقى ليلة 27 مش ليلة 27. وقال أبو اليقظان: في الليلة 17 من رمضان. وقال الحسن: كانت ليلة القدر الليلة التي عرج فيها بعيسى عليه الصلاة والسلام، ونبئ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات فيها موسى ويوشع ابن نون عليهما السلام. هذا يحتاج إلى نقول صحيحة. أما صلى الله عليه وسلم كان في ليلة يعني نبئ في ليلة القدر، فهذا ثابت في القرآن. قال مكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 40 من الهجرة. ده على كده مش السابعة، في ليلة 17، بل هي في 27. قال وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة. فقيل في اليوم الذي استشهد فيه عليه، قاله الواقدي، وقيل في الليلة التي دفن فيها، وقيل بعد وفاته بيومين. وقال هشام وأقام الحسن أياما مفكرا في أمره، ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته وفرقة من جهة معاوية ولا يستقيم الأمر، ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم أولى من النظر في حقه، سلم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول سنة 41، وقيل من ربيع الآخر، وقيل في غرة جمادى الأولى، وكانت خلافته 6 أشهر إلا أياما، وسمي هذا العام عام الجماعة رضي الله تعالى. حديث الخلافة 30 عاما ثم تكون ملكا حديث صحيح. في السؤال تاني كله فيش أسئلة سفوية يكتبوها. ولذلك خامس الخلفاء الراشدين هو حسن بن علي رضي الله عنه. قال العيني مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها مأخوذة من الحديث. بكتائب جمع كتيبة وهي الجيش، ويقال الكتيبة ما جمع ما جمع بعضها إلى بعض، ومنه قيل للقطعة المجتمعة من الجيش كتيبة. قال الداودي سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب أو هي زار في كتاب فلزمها هذا الاسم. أمثال الجبال أي لا يرى لها طرف لكثرتها، كما لا يرى من قابل الجبل طرفيه ناحيتيه. وكانت ملاقاة الحسن مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة. كان الحسن لما مات عليه رضي الله عنه بايعه أهل الكوفة وبايع أهل الشام معاوية. يعني هذا يدلك على أن معاوية لم يطلب الخلافة إلا بعد موت الحسن ابن علي رضي الله إلا بعد موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما قبل ذلك فلم يكن يطلب الخلافة، وإنما كان يمتنع من الطاعة لأجل قتلة عثمان. قال فالتقيا في الموضع المذكور، وبعد كلام طويل ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الأمر والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم رحل الحسن إلى الكوفة، فأخذ معاوية البيعة لنفسه على أهل العراقين كفار بصرة. فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم وانقطاع الحرب، وبايع معاوية كل من كان معتزلا عنه، وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، وتباشر الناس بذلك استبشروا. وأجاز معاوية الحسن بن علي ب300,000 و1,000 ثوب و30 عبدا و100 جمل. ثم انصرف الحسن إلى المدينة، وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة، وولى البصرة عبد الله بن عامر، وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته. قال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي. أراد عمرو بهذا الكلام تحريض معاوية على القتال مع الحسن رضي الله تعالى عنه. لا تولي من التولية وهي الإدبار، أي إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها حتى تقتل أقرانها، جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. يعني بيقول إن هم مش هيولوا إلا لم يولي أخراهم، يعني دول هيفضلوا ثابتين لغاية ما يخلصوا، لازم يخلص عليهم ملهاش حل، يعني مش هيهربوا. فقال له معاوية، أي قال لعمرو بن العاص: قال لعمرو بن العاص معاوية جوابا عن قوله: إني لأرى كتائب، إلى آخره. أي عمرو، مقول قول معاوية، يعني يا عمرو نص إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي، من لضرار المسلمين. قال ابن بطال: وقول معاوية من لي من لضرار المسلمين يدل على أنه كره الحرب. من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. الرواية الثانية اللي هي في كتاب الفتن: من لضرار المسلمين، من لضرار المسلمين، يدل على أنه كره الحرب وخشي سوء عاقبة الفتنة. ولذلك بعث عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن ابن علي يسأله الصلح، فأجاب الحسن ابن علي رغبة فيه وحقنا لدماء المسلمين وحرصا على رفع الفتنة، وقد تقدم في الصلح. وأصلا الشرع الاثنين بيشرحوه في موضع واحد وفي كتاب الفتن. قال العيني: قوله وكان والله خير الرجلين، من كلام الحسن البصري أن معاوية خير من عمرو. قال له معاوية، يقول: وقع معترضا بين قوله قال له معاوية وبين قول أي عمرو. وقوله والله أيضا معترض بين كان وخبره، وكان والله خير الرجلين، كان معاوية خير الرجلين، فوسطها كان قسم، كان والله ده معترض بين خير الرجلين. أراد الرجلين معاوية وعمرا، وأراد بخيرهما معاوية، ومعاوية كان يتوقع الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون قتال وأن يبايعه ويأخذ منه ما يريد ويذهب إلى المدينة، وهكذا وقع إلى آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري أي الخيرية لمعاوية بالنسبة إلى عمرو لا بالنسبة إلى غيره، لأنه لم يشك هو ولا غيره أن الحسن بن علي كان خير الناس كلهم في ذلك الزمان، لا هذا فيه نظر، لأن في العشر المبشرين بالجنة كان منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو بايع لمعاوية بعد ذلك. فمسألة تفضيل الحسن على العشرة خطأ من قائله، وقد نص الشيخ الإسلام ابن تيمية على أفضلية الخلفاء الأربعة الراشدين، قال: ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر وبيعة الرضوان. ده كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية. فالجمهور على تقديم العشرة على غيرهم، عشرة وعشرين من الجنة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحسن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولكن هذا كما ذكرنا من جمهور أهل العلم على تقديم العشرة المبشرين. العشرة المبشرين بالجنة لهم خصوصية في فضلهم، وهم من المهاجرين كلهم رضي الله عنهم، ومن السابقين إلى الإسلام، فهم يعني كأكثرهم أسلم قبل مولد الحسن، لم يكونوا كلهم يعني. أنا أتكلم على كلمة الخيرية، لا نزاع أن الحسن أفضل من معاوية، هذا لا نزاع فيه، لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مبشر بالجنة، فضائله يعني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على منزلته يعني التي لا يسامى فيها مع يعني بالنسبة إلى معاوية رضي الله عنه. فمعرفة فضل معاوية ونحو ذلك، لأنه المسلمة الفتح، والحسن رضي الله عنه معدود في المهاجرين لأن أباه هاجر، وهو يكفيه منزلة أنه صبت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من فضائله العظيمة ومدحه على المنبر مع تعريف فضله رضي الله تعالى عنه. نعم، أنه من أهل البيت الذين شملهم الكساء النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال هؤلاء قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ضم علي وفاطمة والحسن والحسين. وقول عمرو بن العاص لمعاوية من لضرار المسلمين، قال أنا، هو ده الذي استفيد منه أن عمرو بن العاص كان يحرض معاوية على القتال، ولكن معاوية كان أعقل وأفضل وأخير. قوله إن قتل هؤلاء وهؤلاء، أي إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا عسكره، فهؤلاء الأول في محل رفع على الفاعلية، والثاني النصب على المفعولية في الموضعين، إن قتل هؤلاء عسكر يعني فاعل، أو هؤلاء الثانية مفعول به، والموضع الثاني هيبقى العكس، يبقى اسم الإشارة دي مرة العسكر الحسن، يعني إن قتل عسكر الحسن عسكر معاوية، أو إن قتل عسكر معاوية عسكر الحسن. من لي هذا جواب الشرط، يعني إن قتل هؤلاء ولا، فمن يكون من يتحمل من يتكفل لي بأمور الناس، يعني على كلا التقديرين أنا المطالب عند الله، فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من يسلم في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب، كذلك على شفقته على المسلمين، لذا كانت أيام ملكه رغم أنها ملك بالنسبة إلى ما سبقها من الخلافة، إلا أنها كانت ملك رحمة وشفقة واجتماع الكلمة، ولا يعني يحتمل الناس في وقت من الأوقات تولية الفاضل، بل لا يصلح معهم إلا تولية المفضول، وهذا الذي قد كان. فولاية الحسن 6 أشهر كان خليفة راشدة، ولكن لم يكن يصلح أمر الناس بذلك، سوف يظلون يقتتلون وتكون المفاسد العظيمة، ولذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على تنازل الفاضل، رغم أنه يتضمن تنازل الفاضل في التقاء. لماذا؟ لأن التقاء إنما تكون عند الخوف. طب ده هو جاي كتائب أمثال الجبال وخصمه يمتدحهم، يقول لا تولي حتى يولي أخراها، يعني لا يمكن أن تهزم حتى تقتل أقرانها، يعني مش هيسكتوا إلا لما يقتلوا من خلفهم، فلابد يحملوا عليهم حملة واحدة عشان يخلصوا عليهم، لأنهم لو استمروا هيقتلونا. ومع ذلك تنازل الحسن رضي الله عنه، يبقى لو كانت الخلافة دي منصوصا عليها لا يسلم إلا من قال بها، لا يكون مسلما ولا مؤمنا بالله إلا من عرف الأئمة على هذا الترتيب: علي ثم الحسن ثم الحسين ثم باقي الأحد عشر. كان لا يكون مسلما إلا كذلك، فأول الكافرين في ذلك الحسن، أو قبله علي لأنه كان وزير صدق لأبي بكر وعمر وعثمان. فلو كان لا يكون مسلما يبقى المرتد كم مين؟ يبقى علي بن أبي طالب، يلزمهم ذلك. ونعوذ بالله ما منهم مرتد، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن رضي الله، كلهم أهل إيمان وإسلام. لكن الغباء والضلال والجهل واتباع الشيطان هو الذي قاد هؤلاء الرافضة إلى هذا الأمر، الذين يرون أدلة في قمة الوضوح. وعلي رضي الله عنه لم يكن سيرته مع الخلفاء الثلاثة سيرة المكره، بل سيرة المعاون المعاضد. ويكفي أنه قابل الخلافة بعد مقتل عثمان بعدة أيام، وإلا فلو كان لقال لا تبايعوا، الأمر لا يحتاج، أنا الإمام الذي منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا المستحق للإمام، ما قال شيئا من ذلك والله العظيم. وبعدين الأحداث دي أحداث متواترة الكل يقر بها. قال من لي بضيعتهم، الضيعة المراد بها هنا العقار، ويروى بصبيتهم، والصبية المراد بها الأطفال والضعفاء، لأنهم لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعيش. يبقى ده المقصود بالضيعة وليس العقار. الضيعة قد تطلق على العقار، والضيعة تطلق على الضياع، زي ما جبريل قال لهاجر لا تخافي الضيعة، متنفعش العقار. فكلمة المراد به ها هنا العقار غير صحيح. من لي بضيعتهم يعني بمن يضيع إذا لم يقم به غيره. قال عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب، ضد العدو، تفسير الاسم على غير المعتاد انه يشرح معنى الاسم في هذه السياقات. يعني هو مثلا ثمره اللي هي الشجره هيشرح حاجه غريبه. قال ابن عبد شمس القرشي اسلم يوم الفتح، هو الذي فتح سجستان، ومات بالبصره او بمرو سنه 51. عبد الله بن عامر ابن كريز، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وقد افتتح خراسان وأصبهان وكرمان، وقتل كسرى في ولايته، وقيل أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى، ومات سنة 59. اطلب إليه أن يكون مطلوبكما مفوضا إليه وطلبكما منتهيا إليه، أن يكون مطلوبكما مفوضا إليه وطلبكما منتهيا إليه، أي التزم مطالبه. اطلب إليه يعني كل اللي يقول عليه وفو عليه. قوله إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، معناه إن بنو عبد المطلب المجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي، وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وإفضال على الأهل والحشية، فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قتل بعضها بعضا، فلا يكفون إلا بالمال. فأراد أن يسكن الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال، كأنه أشار رضي الله عنه إلى خبرته بالناس، وأن تسكين الفتن لن يكون إلا بنفقات عظيمة. في ناس هتقتنع بالدين أن الأمة قد عاثت في دمائها، وفي ناس مش هيقتنعوا بأمر الدين، يقتنعوا بالإيه؟ بالمال. لا مش بديات، يأخذ مال ويعني يلين قلبه بالمال. قال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك من المال في كل عام كذا، ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت، يعني لكل نفقات ينفق على الناس. فصارحاه على ذلك، فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهما، واشترط شروطا وسلم الأمر إلى معاوية. قوله قال: فإنه يعرض عليك، أي قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. قوله: فمن لي بهذا، أي قال الحسن: فمن يكفل لي بالذي تذكرانه، تذكرانه مش تذكر أنه. قال: نحن لك به، أي نحن نكفل لك بالذي ذكرناه. فما سألهما شيئا أي من الأشياء إلا قال: نحن لك به، أي نحن نكفل لك به. ولذلك لأن معاوية كان قد قال لهما: اطلب إليه، يعني لا تخالفه في مطالبه. قال القسطلاني: وكان الحسن فيما قاله ابن الأثير في الكامل قد كتب إلى معاوية كتابا وذكر فيه شروطا، وأرسل معاوية رسوليه المذكورين قبل وصول كتاب الحسن إليه، ومعهما صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، فكتب إليه: أن اكتب إلي في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها بما شئت فهو لك. يعني عامله على إيه؟ على بياض، شيك على بياض كما يقال. فهو اللي طالبه قال له: كل اللي انت عايزه اكتب اللي انت عايزه. الفتنة صعبة، ويعني تتعب يعني الغالب والمغلوب، ولا غالب ولا مغلوب في الفتنة. هو عارف ان هو اصلا مشهور ان الحسن كان يحرض اباه على الصلح، والحسين كان يحرضه على القتال. سبحان الله، الطبائع مختلفه. قال العيني قوله: فقال الحسن، الحسن البصري قوله: ولقد سمعت ابا بكر تقال بين النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذكر الحديث، ابا بكر رفيع بن الحارث الثقفي. وهو يقبل على الناس مرة وعليه الأخرى، يقبل حسن يلتفت، يعني فئتين تثنية فئة، الفئة الفرقة مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف، وفأيت إذا شققته، جمع الفئة فئات وفؤول. قال ابن الأثير: الفتنة الجماعة، الفئة الجماعة من الناس في الأصل، والطائفة التي تقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم. ومعنى عظيمتين قد مر في أول الباب، يعني كثيرتين. وفيه فضيلة الحسن رضي الله عنه، دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله تعالى، ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلة. وقد بايعه على الموت 40,000، فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة، وكفى به شرفا وفضلا. فلا أسيد ممن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا. وفيه أن الرسل يسمع قولهم ولا يتعرض إليهم، إن هو أرسل إليهم، أرسل إلى الحسن عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. إذا كان مرتد يسمع قوله ولا يتعرض له، فكيف بأهل الإسلام؟ وفيه ولاية المفضول على الفاضل، لأن معاوية ولي، وسعد وسعيد حيان، وهما بدريان. وقلنا كمان أنه أفضل من الحسن نفسه، وأن قتال المسلم المسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان على تأويل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، المراد به تأكيد الوعيد عليهم. بل أحسن من ذلك أن يقال هو في من كان يقاتل على الدنيا وهو يعلم أنه مبطل، يقاتل كل منهما الآخر على الدنيا ولا يريد الحق فالقاتل والمقتول في النار، كقتال العصبية الجاهلية. أما مع التأويل فلا يعاقبون بالنار. الله أعلم. طالما كان اجتهادا سائغا. قال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم علق السيادة بالإصلاح بين الناس. حديث مروي من حديث أبي بكر وحديث جابر. حديث أبي بكر أشهر وأحسن إسنادا، وحديث جابر أعرف. قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله الإمام البخاري قال المديني قال لي إنما ثبت لنا سمع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. ذكر المبطل أنه روي أيضا عن المغيرة بن شعبة، وزعم الدارقطني أن الحسن رواه أيضا عن أم سلمة. قال وهذه الرواية وهم. في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام قال ابن حجر: العلامات جمع علامة، عبر بها المصنف لكون ما يريده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة. والفرق بينهما أن المعجزة أخص، لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه بأن يقول إن فعلت كذا أتصدق، أتصدق بأني صادق، أو يقول من يتحداه لا أصدقك حتى تفعل كذا. فالكلام لا دليل عليه. المعجزة من إعجاز من أنه يعجز غيره أن يأتي بها، مع كونها يعني ده اصطلاح، طبعا الاصطلاح ده. وإلا فأهل العلم من السلف دلائل النبوة عندهم وعلامات النبوة عندهم تشمل صورة التحدي وغير صورة التحدي، وهي كذلك وكلها معجزات. فلد طائفة كبيرة من العلماء يقولون هذه معجزة ظاهرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنها ليس في مقام التحدي. إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح ما بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ليست في مقام التحدي، وإنما في يعني أقرب شيء أنها في مقام تفضيل الحسن ابن علي رضي الله عنه، مناقب الحسن ابن علي. ولكن هي كذلك من علامات النبوة، دلائل النبوة، إخبار عن الغيب. يقول: ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعرج عنه البشر في العادة المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، هي الدلائل والمعجزات أو العلامات والمعجزات. سميت المعجزة لعجز، لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها. أشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأنه تحدى به العرب وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا على الكلام بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه، حتى قال بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن إنا أعطيناك الكوثر. وكل قرآن من سورة أخرى كان قدر إنا أعطيناك الكوثر، سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية، فهو داخل فيما تحداهم به. وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا، والصحيح إنها سورة أو ثلاث آيات. الظاهر أنها سورة كما تكلم الله على وعلى. يعني لا لا يعني السورة ولو كانت ثلاث آيات. قال وجوه أجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدا وبلاغته ظاهرة جدا مع من ضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم وبما سيقع، فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده، يعني الأخبار السابقة والأخبار الآتية المستقبلة. وهذا منها. هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتالي، ولا ينكر شيئا من ذلك إلا جاهل أو معاند. وأعظم مما ذكر من أولو الإعجاز إعجازه في الإتيان بحاجة الناس في دينهم ودنياهم، في معرفة عقائدهم، في معرفة عبادتهم، أسمى العقائد وأنقاها وأصحها، أعلى أنواع العبادات، وكذا الأخلاق والمعاملات. فالتشريعات الإسلامية معجزة لا شك فيها، معجزة فيما يتعلق يعني التشريع معجزة فيما يتعلق كما ذكرت بالفرد والجماعة، بالعقيدة والعبادة والمعاملة، شأن الفرد والدولة والمجتمع. وهذا يدركه العربي وغير العربي، ممن لم يدرك غير العربي الذي لم يدرك فصاحة القرآن وإعجازه اللغوي. قال ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز، أن الله أبقاه. وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت القرآن. قال وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت، فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم، مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه، فكان في ذلك أوضح معجزة. وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين يديه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد، فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد. ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيء كثير، كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي، وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت موضع الآحاد، مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العديد الكثير والجم الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية، عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك، بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا. القطع يفاد عن طريق الضرورة وعن طريق النظر، يقول هنا دي تفيد القطع عن طريق النظر، الطريق النظري يعني لمن نظر إليها دون من رآها بالحس، لكن الأمر الآخر يحتاج إلى نظر، والنظر في من روى والأدلة على روايته وفي أين الكتب أي وأين المواضع رواها، هذا يكون بعد النظر يفيد القطع. مجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يديه من خوارق العادات. قال مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجمع الغفير أو الجمع الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار، وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايته به، بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا، فهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك، ولا الإنكار عليه فيما هنالك، فيكون الساكت منهم كالناطق، لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل. وعلى تقدير أنه يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئا من ذلك، فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب، أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط، ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي كما وجد منهم غير هذا الفن من الأحكام والآداب وحروف القرآن ونحو ذلك. وقد قرر القاضي عياض ما قدمته من وجود إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض العلماء دون بعض تقريرا حسنا، ومثل ذلك بأن الفقهاء من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أن مذهبه إجزاء النية من أول رمضان خلافا للشافعي في إيجابه لها في كل ليلة، وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء خلافا للشافعي في إجزاء بعضها، وأن مذهبهما مع إيجاب النية في أول الوضوء واشتراط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة. ده عشان يفرق بين العلم النظري والعلم الايه الضروري، اللي بيقول في قطع من جهة النظر، بيقول أصحاب مالك مقطوع عندهم ان مذهب مالك كده، مش ان المسألة دي صحتها كده. هو الكلام هنا على ان ازاي اصحاب مالك قطعوا بان ده مذهب مالك، والشافعي قال لا ده مذهبه مش كده. اذا الشافعي ما حصلش عنده القطع بدل انه خلفه في النقل عنه، يعني خالف النقل عنه، واصحاب مالك قاطعون بذلك. لا مش عشان خلفه في كده، في النقل عنه انه بيقول لهم مالك بيقول كده، مالك بيقول يمسح بعض الرأس مثلا، وهم بيقولوا لا يمكن، فبيقول اللي عنده نظر في الأدلة هو اللي هيوصل له العلم الايه القطعي. وإن لم يكن ضروريا، لو كان معروف من الضرورة مذهب مالك ما كانش شافعي ايه خالف في النقل عنه، مش انه ما يخالف، مش في قضية انه خالف مالك في اصل المسألة ولا لا. ما هو مختلفين، مش الاختلاف في ان هم مختلفين في المذهب، هو بيتكلم على ان ازاي الشافعي لما بينقل عن مالك بينقل خلاف الايه خلاف اصحابه، واصحابه قاطعون بذلك. يعني انا اقول لك الشافعيه يقطعون بأن الشافعي لا يكفر ترك الصلاة. ماشي كده؟ وتلاقي رواية عن واحد حنفي بيروي عنه من الشافعي بإيه؟ بكفر مثلا. لكن الكلام هنا على إزاي بيضرب مثل لقضية العلم النظري القطع وكيف أنه لا يلزم أن يكون ضروريا. بس السنة تجزئ البعض. يقول أن مذهبهما مع إيجاب النية في أول وضوء وشرط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة. وترد العدد الكثير والجم الغفير من الفقهاء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلا عمن لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح. يعني في ناس مش عارفة الاختلافات دي، مش عارفة المذاهب دي. لا، يوصل للقطع. لما واحد يتبحر في الأدلة هيوصل للقطع ولا يلزم أن يكون ضروريا. ماشي كده؟ فهو عايز يقول إن الأخبار دي تفيد القطع وإن لم تكن معلومة من الدين بالضرورة. ذكر النووي في شرح مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200، وقال البيهقي في المدخل بلغت 1000، وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه 1000 معجزة وقيل 3000، وقد اعتنى بجمعها جماعة من أئمة كأبي نعيم والبيهقي. البيهقي في كتاب دلائل النبوة. هو بيقول علامات النبوة، بيقول علامات النبوة في الإسلام أي من حين المبعث ولما جرى دون ما وقع قبل ذلك. وقد جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث، بل قبل المولد، جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في الإدريس، أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى، أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة، وسأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء الدين، ومضى منه قصة ورقة ابن نوفل وسلمان الفارسي، وقد قدمت في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قصة محمد ابن علي بن ربيعة في سبب تسميته محمدا. ومن مشهور ذلك قصة بحيرة الراهب، وهي في السيرة لابن إسحاق، وروى أبو نعيم في الدلائل من طريق شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال كان يمر الظهران راهب يدعى عيسى، فذكر حديثه فيه أنه أعلم عبد الله ابن عبد المطلب ليلة ولد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي هذه الأمة، وذكر له أشياء من صفاته. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. مش قطعي مش قطعي هو بيقول لك علامة عبد الله ابن عبد المطلب ليلة ولد له النبي. يعني في ناس بيقول لا ده هو مات بعد ولادته أو غير ما يشوف. المشهور طبعا هو ايه اتصل بحيرة مع المطلب. صح، انا بقول لها ايوه صح، وده المشهور، وان دي كانت مع ابي طالب المشهوره وليست مع عبد الله. روى الطبراني من حديث معاويه بن ابي سفيان عن ابيه انه مات ابن ابي الصلت قال له اني اجد في الكتب صفه نبي يبعث من بلادنا وكنت اظن اني هو، ثم ظهر لي انه من بني عبد مناف. قال فنظرت فلم اجد فيهم من هو متعف متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة، إلا أنه جاوز 40 ولم يوحى إليه فعرفت أنه غيره. لو قالوا أسلم شعره ولم يسلم وميدنا بالصمت. فقال أبو سفيان فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قلت لأمية عنه فقال أما إنه حق فاتبعه. سبحان الله. فقلت له فأنت ما يمنعك؟ قال الحياء. ده أمية بن أبي الصلت بيقول لأبو سفيان قال له إنه حق فاتبعه. فقلت له فأنت ما يمنعك؟ قال الحياء من نسيات ثقيف. نسيات السيداء النساء يعني نسوة. أني كنت أخبرهن أني هو ثم أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف. أظن نعم نعوذ بالله زي كده اسمه إيه ده اليهودي حبيب بن أخطب. حاجة فظيعة والله. تلاقي في البشر كتير قوي الحكاية دي. الحقد والحسد وأبو جهل وروى ابن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريقه قال كان لنا جار من اليهود بالمدينة فخرج علينا قبل البعثة في زمان فذكر الحشر والجنة والنار فقلنا له ما آية ذلك؟ قال خروج النبي يبعث من هذه البلاد وأشار إلى مكة. فقالوا متى يقع ذلك؟ فقال فرمى بطرفه إلى السماء وأنا أصغر القوم. فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه لو وصل يعني عمر يعني. قال فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حي فآمن به وكفره بغيا وحسدا. صححه الذهبي عشرة مسلم صححه الشيخ الألباني. وروى يعقوب ابن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت كان يهودي قد سكن مكة فلما كان في الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم ليلة مولود؟ قالوا لا نعلم. قال فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه فانصرفوا فسألوا فقيل لهم قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام. فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال ذهبت النبوة من بني إسرائيل. العصبية والله الواحد بيشوف عجب في العصبية دي إن الناس تبقى تعرف ده باطل وتعمله عشان العصبية. فقال يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. ضعفه الذهبي. بس يحسنه ابن حجر. قلت هذه القصص نظائر وطول شرحها. ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني من عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضربها المخاض قالت فجعلت أنظر إلى النجوم حتى أقول لتقعن علي. فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وشاهده حديث أرباض بسارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأخبركم عن ذلك. إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبي يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. رواه أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وصححه الذهبي والألباني. صححه الشيخ الألباني. لا صحيح. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه أخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد أخرج المعدن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه وقالت أضاءت له بصرى من أرض الشام. وروى ابن حبان والحاكم قصة رافي قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن إسحاق بإسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطول. وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثديها ووجود اللبن في شريفها بعد الهزال وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في شياهها. وخصب أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم جمعه فأعاده مكانه. وفي حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال وكان قد أتت عليه 50 أو 100 سنة أبوه يعني قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرافة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع فسأل علماء مملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح. ذكر قصة دخولها. الشيخ الألباني قال ذكر ارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وحمود النيران ورؤيا المبذان ليس فيها شيء فش حاجة صحيحة. نعم مش ثابتة. ضعيفة ليس فيها شيء صحيح. ثم قال رحمه الله أن معجزة نبع الماء بين أصابعه الشريفة. قال القرطبي ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. نقل ابن عبد البر المزني انه قال نبع الماء من بين اصابعه ابلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه. لان خروج المياه الماء من الحجر معهود بخلاف خروج الماء بين بين اللحم والدم. الحديث حليمة بقى صحيح اللي هو اللبن وسديها رواه ابن إسحاق ابن حبان والحاكم الاثنين صححوا. وظاهر كلامه أن الماء نبع من بين من نفس اللحم الكائن في الأصابع. ويؤيده قوله في حديث جابر الآتي فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه. أوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس فجاءوا بشن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم فرق بين أصابعه فنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عصا موسى فإن الماء قد فجر من نفس العصا. أقول قول هذا وأستغفر الله. يعني عايز يقول اصل الكلام ده مش فيه قوي. عايز يقول ان هو بينبع من تحتيه بس اللي شايفه طالع من بين اصابعه. يعني يعني ده بركة الماء نفسه. حديث أبي بكر المرقدي ما شاء الله.